إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله عز وجل قد أنزل القرآن في رمضان، فقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وهذا لشرف القرآن، لأنه كلام الله، ولأنه هدى، ولأنه شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ولأنه برهان، ولأن الله عز وجل ختم به الكتب ونسخ الكتب السابقة بهذا القرآن، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالقرآن هيمن على جميع الكتب السابقة، ولذلك لا يعبد الله عز وجل بها، لأنها محرفة ومنسوخة، ولا يحل لأحد بعد نزول القرآن أن يطلع على أي كتاب منسوب من الكتب المتقدمة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة يقرأها، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: أفي شك مما جئت به يا ابن الخطاب؟ حتى ألقاها عمر في التنور. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يطلع على هذه الكتب المحرفة، لأن كلام الله عز وجل، ولأن القرآن قد هيمن عليها ونسخها واشتمل على كل خير فيها وكل عقيدة وكل فضيلة. عباد الله، القرآن كلام الله، نزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فهو منزل غير مخلوق، منزل غير مخلوق. ولذلك امتحن الإمام أحمد عند هذه الكلمة: هل القرآن منزل من عند الله أو هو مخلوق كسائر المخلوقات؟ فانتصر الإمام أحمد لما جاء في كتاب الله: إنا أنزلناه وننزل من القرآن. ولا ثبت أهل السنة ولله الحمد على هذا أنه كلام الله تكلم به حقيقة، وأن الذي بين الدفتين هو كلام الله، والذي نقرأه هو كلام الله سبحانه وتعالى، أنزله جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: نزله روح القدس من ربك بالحق. عباد الله، وحث النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقال كما في الصحيح: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فاحذر يا عبد الله أن تأتي يوم القيامة ولا يشفع لك القرآن. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهم. اقرأوا البقرة فإن في أخذها بركة وفي تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. ولذلك من حفظ البقرة وداوم على قراءتها فإن البطلة السحرة لا يستطيعونه ولا يسحرونه ولو حاول. بنص النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة فإن في أخذها بركة تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة والبطلة هم السحرة. عباد الله، من الأحاديث الدالة على فضل تلاوة كتاب الله ما جاء في السنن من قوله صلى الله عليه وسلم: ما من قرأ حرفا من القرآن كتب الله له به 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، انظروا إلى التفصيل من النبي صلى الله عليه وسلم. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، بمعنى من قال ألف لام ميم كتب الله له 30 حسنة. فانظروا يا عباد الله كم يجني المسلم من الخير بسبب إقباله على كلام ربه. ولكن أقبلوا عليه بفهم، وأقبلوا عليه بتدبر، وأقبلوا عليه بحب، وأقبلوا عليه بشفقة، وأقبلوا عليه لأنه كلام الله، ولأنك إذا قرأت القرآن تناجي ربك، تكلم الله، تقرأ كلامه. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. عقيدته طيبة وباطنه طيب، ولكنه قصر في تعلم كتاب الله. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، لأن الظاهر منه طيب. إذا قرأ القرآن وأنت تجهل حاله، فإنه يصدر من فمه هذا الكلام الطيب وهذه الريحة الطيبة، ولكن القلب خبيث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، وهي نبات صحراوي لا تأكله إلا الحمير، أعزكم الله. كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر، وهي أخبث الأشجار، وقيل إنها هي التي قال الله عز وجل فيها: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. قيل إنها الحنظلة، وقيل إنها شجر الغرقد الذي تزرعه اليهود، لأنه لا يخبر عنهم في آخر الزمان إذا اختبأوا خلفه. عباد الله، أقبلوا على كتاب الله، اقرأوه، تدبروه. قال مجاهد بن جبر وهو من تلاميذ ابن عباس: قرأت القرآن كله على ابن عباس، أوقفه عند كل آية أسأله عنها. من منا قرأ 50 آية على عالم وسأله عن سبب نزولها وعن معانيها؟ ولذلك نسأل بعض الناس، بل بعض المثقفين والمعلمين والمتعلمين، عن بعض بعض المعاني والمفردات في كتاب الله، فلا يجيب إلا القليل. لماذا؟ لأننا نهذ القرآن كهذ الشعر، منه ما نعرف معناه ومنه ما نجهل معناه. أما السلف الصالح فإنهم كانوا يعرفون المعاني، بل ويتجاوزون إلى معرفة الأحكام وأسباب النزول. عباد الله، كلام الله، وأقيمت علينا الحجة في هذا الزمان، حيث أصبح القرآن سهل التناول بأيدينا وبجيوبنا وفي مراكبنا. والله أعلم أنك لا تكاد تدخل مكانا إلا وفيه القرآن بأحجام وألوان، وهاتفك الذي في جيبك يحمل القرآن والتفسير. فيا عباد الله، لا بد أن نخشى وأن نحذر من أن يكون القرآن شاهداً علينا لا شاهداً لنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الرسول: يا ربي، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، احذروا من المشاغل التي تشغلكم عن كتاب الله، فأقبلوا عليه وأقرؤوه، لأن بعض الناس انشغل في الوسائل العصرية، بل وبعضهم يقول أنا أقرأ في هذه الرسائل الفوائد والأحاديث والسنن والحكم التي تأتيني من الآخرين من خلال الهواتف، فيقال له إنك قد قصرت إذا لم تجعل لك ورداً من القرآن، ولم تجعل لك حزباً من القرآن، ولم تتشبه بالصحابة والسلف الصالح الذين كانوا يختمونه مراراً في رمضان وفي غيره. ألا فلنتق الله عز وجل ولنقبل على كتاب ربنا، واعلم أنه يجوز للمحدث حدثاً أصغراً يقرأ القرآن ولكن لا يمس المصحف، وهذا بحق الحفاظ لكتاب الله. فمن كان يحفظ شيئاً من القرآن فأراد أن يقرأه فله ذلك إذا قرأه عن ظهر قلب بدون مس للمصحف، لما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه، وورد أنه لم يحجزه شيء من القرآن سوى الجنابة. أما الحائض والنفساء فلا يحل لهن أن يهجرن القرآن، بل عليهن أن يقرأن القرآن، ولكن إن قرأت من خلال الهاتف الذكي، الهواتف المحمولة، فإنها لا تستعمل الحوائل. أما إن أرادت أن تقرأ من المصحف فلا بد أن تلبس الجوارب أو تقرأ القرآن بعلاقته ولا تمس المصحف، لأن المحدث لا يمس القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، وهو حديث لا بأس به. عباد الله، المجنب لا يقرأ القرآن إلا أن ابن عباس كما في البخاري قال ويقرأ الجنب الآية والآيتين، ولعل ابن عباس رضي الله عنهما أراد أنه إذا نام على جنابة وتوضأ وأراد أن يقرأ شيئا من ورده فإنه يقرأ الآية والآيتين، أما أن يقرأ القرآن ولو كان يحفظ فلا يقرأ الجنب القرآن حتى يغتسل. عباد الله، وأجر القراءة من المصحف أفضل من أجر القراءة من الهاتف المحمول، والنظر في المصحف عبادة، والقراءة منه أفضل، لأن بعض الناس استبدل المصحف من خلال هذه الهواتف التي ليست هي القرآن، إنما هو مدرج فيها من خلال هذه الضوئيات التي تعرضه على قارئه، ولا يتساوى أجر من قرأ القرآن من المصحف وأجر من قرأ القرآن من هذه الوسائل العصرية. عباد الله، أقبلوا على كتاب ربكم وتفقهوا فيه، واسألوا الله عز وجل أن يفهمكم إياه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا لابن عباس اللهم علمه الكتاب، فاستجاب الله عز وجل دعوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فابن عباس يقال له ترجمان القرآن ويقال له حبر الأمة، لأنه أخذ علما عظيما عن الصحابة وفهم فهما غزيرا في هذا القرآن، ولذلك كان

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. وردنا تعميم من وزارة الشؤون الإسلامية يحثون المصلين على إبعاد السيارات عن أبواب المساجد لكثرة الشكاوى من كبار السن وممن يصلون على العربات المتحركة، لأن اقتراب السيارات من الجوامع خاصة في التراويح وفي القيام والصلوات والجمعة، أيضا اقتراب السيارات من أبواب المساجد تمنع كبار السن وتمنع العربات المتحركة وتمنع كذلك من يسند من دخول المسجد. لذا نبهوا على حث الإخوة المصلين على إبعاد السيارات عن أبواب المساجد. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد. هلا ما شاء الله، يا هلا يا هلا. وشلونك بالسياره؟ الله بخير ما شاء الله، تصوم الحمد لله. كان هالبراد الحمد، شلونك وشلون العيال والاهل كلها؟ الله يعافيكم، الله يحفظكم ان شاء الله. هلا بك يا هلا يا هلا، شلون صحتك؟ السلام Thank you.